بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم ما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى شرح القواعد الفقهية. وهذه المادة بتعتبر مادة جديدة على طلبة العلم عموما، قليل ما يدرس هذه المادة، فغالب الشباب يهتمون بعلم الحديث أو الفقه أو السيرة أو العقيدة، لكن مادة القواعد الفقهية مادة بالغة الأهمية. وأنصح نفسي وإياكم وعامة طلاب العلم بالاستفادة من هذه المادة إلى أقصى حد، لأن هذه المادة العلمية بتفصل بين العالم وغير العالم، وتفصل حتى بين طلبة العلم وبعضهم البعض. فمن طلبة العلم الذين يدرسونها يختلفون اختلافا كبيرا عن طلبة العلم الذين لا يدرسون هذه المادة، فهي مادة بتعتبر كالأدلة من أهميتها الشديدة، وسيأتي الكلام والحديث عن أهميتها بشيء من التفصيل. فهذه المادة لابد لمن كان عالما أو تصدر للفتوى أو كان قاضيا من دراستها، لابد له من ذلك، وإلا فليس له ذلك، ليس له الدخول في مجال الفتوى أو مجال القضاء بدون هذه المادة خاصة. فهي من الجهة العملية، هي أصول الفقه من الجهة العملية بخلاف مادة أصول الفقه. وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن شيء من أهمية هذه المادة وثمرتها. هل هذه المادة هي فقه؟ هل هي من فروع الفقه؟ لا، هذه المادة ليست من فروع الفقه، بل هي حاكمة على الفقه، وهي التي تقاعد القواعد للفقه وتؤصل الأصول له. فكما قلت، هذه المادة ذات أهمية بالغة، حتى أنها يعني مع هذا الاهتمام بها هي سهلة المنهج، وقد تسربت إلى عامة الناس، إلى العوام، بسبب كثرة الإفتاء وكلام العلماء في دروسهم الفقهية وفي خطبهم. فتجد مثلا عامة الناس، طالب العلم والعام، يعلمون أنه لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية، وأن الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة فقهية، وعامة الناس يعلمون هذه القواعد، فهي سهلة، سهلة المنال. لكن كما قلت، لها أهمية بالغة للمفتي وللقاضي وللعالم. فمن أراد أن يبلغ درجة الارتقاء من طالب العلم إلى المفتي وإلى الاجتهاد ونحو ذلك، لابد عليه من هذه المادة مع مواد أخرى طبيعي، مثل أصول الفقه والفقه والقواعد الفقهية. هذه النفائس الثلاثة لابد لها، لابد منها لطالب العلم. وهذه المادة تعتبر قانون، قانون نتحاكم إليه. فلو قلت مثلا علم النحو في اللغة العربية، فبدلا من أن تذهب إلى القبائل وتعرف اللغة العربية، العلماء أرحونا وقعدوا قواعد النحو، فصار الأمر سهلا لطالب العلم وغير طالب العلم أن يدخل في النحو ويدرس. من أراد علم الحديث فعليه بقواعد علم الحديث، ومن أراد بأصول الفقه عليه بالقواعد الأصولية في أصول الفقه. فكذلك الفقه له قواعده، الفقه له قواعده، وهي تدخل ليس في الفقه فقط، ففي التوحيد وفي الفتوى كما قلت، وسبق ذكر هذا الكلام. هنأخذ اليوم إن شاء الله تعالى مدخل لهذا العلم حتى نعرف ما هو هذا العلم، ما حقيقة هذا العلم، من أين أتى، ما أدلته، نبذ عن تاريخ هذا العلم حتى يسهل بعد ذلك الدخول في هذا الباب. فبالنسبة للقواعد الفقهية تعتبر حد، أو عفوا تعتبر قانون يعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في الكتاب أو السنة أو الإجماع. فهي علم وقانون نحاول أن نرجع إليه حتى نعلم أحكام المستحدثات، الأمور المستحدثة. الآن منذ عصر النبوة إلى الآن سنوات طويلة مرت، ومسائل استجدت، فالمسائل الفقهية التي كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مسائل أيام الشافعي أو أيام مالك لم تكن موجودة، وجاءت مسائل فقهية أيام ابن تيمية ونحوه لم تكن موجودة من قبل، ثم جاءت مسائل في أيامنا الحالي في عصرنا الحالي ليست لم تكن موجودة من قبل. فكيف يحكم العلماء وكيف يستنبطون؟ فلا يستنبطون إلا عن طريق هذه المواد، أصول الفقه أو القواعد الفقهية، فهي قانون نرجع إليه عندما نريد أن نحكم في مسألة قد استجدت. أضرب مثال، مثلا من المعلوم أن الحائض لا تقرأ القرآن، لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، هذا المشهور والمعلوم عند العلماء. عامة علماء العصر الحالي يجيزون ذلك. لمن؟ للمرأة الحائض التي تدرس القرآن، امرأة في مدرسة أو في معهد تدرس القرآن، أو طالبة علم تدرس القرآن في معهد من المعاهد فتحفظ، فبسبب هذا سيأتي عليها الاختبار وتأتي عليها فترة الحيض، فبالتالي إذا قلنا لها لا تقرأي القرآن سيفوتها خير كثير، لن تقرأ وحفظها سيضعف، وإذا دخلت الاختبار قد ترسب، وكذلك المدرسة. فأفتى العلماء المعاصرون حاليا بجواز ذلك للحاجة. من أين أتوا بهذا الجواز؟ أتوا إليها بمثل هذه المواد، عن طريق الأصول وعن طريق القواعد الفقهية، يأتوا بالمسائل القديمة وبما يشبهها، بالمسائل المستحدثة وما يشبهها من المسائل القديمة، فيقيسون هذه بتلك فيخرج لهم الحكم الشرعي منها. هذا كمثال. وقس على ذلك مسائل كثيرة جدا، مثلا مسألة الدخان العلماء المعاصرون تقريبا كان من قبل فيه خلاف، هل هي حرام ولا حلال، الدخان حرام أم حلال؟ تقريبا الآن يوجد إجماع من العلماء المعاصرين، إلا إذا كان من بعض الجهلة، هذا ما له دخل بالفتوى، يعني يوجد تقريبا إجماع من العلماء المعاصرين بتحريم شرب السجائر. لماذا؟ لما علموه من مآلها، فالعبرة بالمآل. طب ما فيش دخان مذكور في القرآن، فالله عز وجل حرم الخبائث وهذه من ضمن الخبائث، فإذن لهم أكثر من دليل بأنها شيء من الخبائث، وأن العبرة بالمآل بما يؤول إليه الأمر. فالذي يشرب السجارة الآن يشعر أنه لا ينظر، لكن على المدى القريب أو المدى البعيد قد يظهر عليه السرطان، وأضرار السجائر ونحوها معلومة طبية، فلذلك يفتي الآن بأنه حرام. من أين جاءوا بالحرمة رغم أنها لم توجد في كتاب الله بمثل هذه المواد العلمية؟ إذن هي مواد علمية هامة جدا لطالب العلم، وهي مواد تجعل طالب العلم الذي يدرسها قريب جدا من مشايخه ومن علمائه، بل قد يرد على بعض علمائه في مسائل بنحو هذه الأمور، فتجد طالب علم متمكن وطالب علم متميز. كيف يصير متميزا؟ هل بكثرة حفظه؟ لا. هل بكثرة حفظه؟ لا. يعني أذكر أني سمعت مرة في شريط للشيخ ابن عثيمين يقول كان أحد الطلاب معنا نسميه حمار الفروع، كتاب من كتب الحنابلة زي كتاب من كتب الشافعية هكذا. هذا الشخص كان يحفظ الكتاب يحفظه، لكن إذا سئل في مسألة ما يعرفش حاجة، إذا سئل في الكتاب يجيب النص بالضبط، لكن إذا سئل في شيء مستجد ما يعرفش شيء. فهذا يبين الفرق بين الفقه والفهم وبين درجة الحفظ. فأكثر الناس علما وأغزرهم علما هم الذين يحفظون ويفهمون، ثم بعد ذلك الذين يفهمون، ثم بعد ذلك في المؤخرة الذين يحفظون. والناس تفهم العكس، إذا رأيت إنسان يحفظ كثير يقول عليه عالم وشيخ، هو الحقيقة ليس كذلك، هو يحفظ كثير لكن فهمه ضعيف. الأفضل منه الذي عنده فهم وقليل الحفظ، والأفضل منهما من كان عنده ملكة الحفظ وملكة الفهم. فكان الشيخ يقول هذا حمار الفروع، يعني إيه؟ شايل الكتاب ويحفظه حفظا تاما، زي واحد الآن تجيه ويحفظ صحيح البخاري لكنه ليس بفقيه، تقول هذا طالب علم حفظ صحيح البخاري. نعم، لكن الأفضل منه شيخ يقدر أن يأخذ الحديث ويستنبط منه ويفهم منه ويدل الناس على ما في الحديث من معاني، كيف يفهم هذا وكيف يستنبطه عن طريق مثل هذه المواد العلمية التي غالب الناس تتركها، وهي كأصول الفقه والقواعد الفقهية. فقلنا بأن القواعد الفقهية حدها أو تعريفها أنها علم قانون تعرف به أحكام الحوادث، الشيء المستحدث الذي لا نص عليها من كتاب أو سنة أو إجماع. طيب، يبقى بهذا عرفنا موضوع هذه القواعد. موضوع القواعد الفقهية إيه؟ موضوع هذه القواعد هي القواعد نفسها واستخراج ما يستنبط من الفقه، يبقى موضوع أنها تدخل وتتغلغل في الفقه، تدخل وتتغلغل في الفقه وتجمع أو وتجمع أحكام كثيرة ومشتتة في الفقه تحت جملة واحدة محكمة، تحت جملة واحدة محكمة. يعني لو قلت مثلا الأصل في البيع الحل، خلاص فجيلي اليوم يقول واحد يقول لي أنا ببيع واشتري، يجوز ولا لا يجوز؟ تجيلي امرأة تقول أنا يجوز لي أن أنا أبيع واشتري ولا لا يجوز؟ يجي طفل يقول لي أبيع واشتري ولا لا، وهكذا. فنقول لكل من سأل مثل هذا السؤال بقاعدة واحدة، الأصل في البيع الحل. طب أنا هشتري من كافر يصح ولا لا يصح؟ هشتري من مسلم يصح ولا لا يصح؟ فالمسائل جزئية كثيرة جدا. يجي لي واحد ويقول لي مثلا أنا الماء اللي بستعمله وقع فيه شاي، والماء اللي بستعمله واحد آخر، الماء اللي بستعمله وقع فيه حبر، واحد ثالث، الماء اللي بستعمله وقع فيه بول، الماء واحد رابع، الماء اللي بستعمله وقع وضعت فيه يدي وخرجته واستعملته، ما الحكم؟ يجي الفقيه بقاعدة محكمة يقول له الأصل في الماء كذا كذا، ويحكم عن طريق بسبب هذه القاعدة الواحدة على مسائل جزئية كثيرة، فهي مفيدة جدا. واحد يقول لي أنا اشتريت وبعت لكني شعرت أني أضريت بفلان في البيع والشراء، إيش الحكم؟ هذا الحكم بعينه مش موجود في الآية، فأقول لا ضرر ولا ضرار. بهذه القاعدة بدأت أجاوب على مسائل مستحدثة كثيرة. إذن خلاصة الأمر كما قلنا بأنه قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. من أين أتت هذه القواعد الفقهية؟ من أين أتت؟ مثلها مثل أي علم، بدأ في الأول صغيرا ثم كبر ثم تخصص. فما كانش في علم اسمه علم توحيد، ولا كان في علم اسمه علم مصطلح حديث، ولا في علم اسمه علم أصول فقه، ولا في علم اسمه علم فقه. كان كل الأمور عند الصحابة متداخلة، الفقه مع التوحيد مع المصطلح مع غيره كله متداخل. فأخذت من الكتاب هذه القواعد، أخذت من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ومن أقوال الصحابة، ثم بعد ذلك صارت علما لحاله، صارت علما لحاله. أحكي لكم قصة لطيفة يذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر عن وصول هذا العلم. فبيقول حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراء بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية ببلاد ما وراء النهر، ولا وراء النهر اللي هو نهر سيحون وجيحون اللي بعدها اللي هي بلاد فارس، رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 القاعدة. فسافر إليه أبو سعيد، وكان أبو طاهر هذا اللي هو الإمام هذا الحنفي كان كفيفا ضريرا، فكان يجلس في المسجد ويغلق المسجد ويردد 17 قاعدة. فاختبأ له أبو سعيد الهروي، اختبأ له ولف نفسه في حصير حتى لا يعلم به وسمعه، ثم جاءت له سعلة فسمعه فأخذه أبو طاهر الدباس مسكه وضربه وطرده من المسجد. ثم بعد ذلك بلغ القاضي حسين وهو شافعي هذا الأمر، فرد جميع مذهب الإمام الشافعي إلى أربع قواعد، هي قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة. ثم بعد ذلك أخرجوا قاعدة أخرى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها اللي هي مشهورة عند الناس الأعمال بالنيات، سيأتي تفصيل هذه القواعد إن شاء الله تعالى. ثم جاء العز بن عبد السلام ورد جميع القواعد إلى قاعدة واحدة، إلى قاعدة واحدة وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد. فأول من ألف، أما من جهة التأليف، أول من ألف فيها هو العز بن عبد السلام، هو أول واحد فتح هذا الباب، واعتبر القواعد كلها ترجع إلى موضوع المصالح والمفاسد، المصالح ودرء المفاسد، يعني بيقول إن أي شيء في الدين يرجع إلى جلب المصلحة ودرء المفسدة، فما كان فيه مصلحة فالإسلام يريده، وما كان فيه مفسدة فالإسلام يرفضه. ونشر هذه القاعدة على كل فروع الشريعة، سواء في العقيدة، في الفقه، في أي شيء، وقال أن كل مسألة ترجع إلى هذه القاعدة. وألف في هذا الأمر كتابين، أحدهما القواعد الفقه الكبرى والآخر القواعد الصغرى. ثم جاء بعده الشيخ صدر الدين محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل، متوفى سنة 716، وألف كتاب في الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر يعني المسألة التي تشبه المسألة، فهذه تأخذ حكم تلك، والمسألة نظيرتها أو شبيهتها هذه المسألة، فهذه تأخذ حكم تلك، هذا معنى كلمة الأشباه والنظائر. ثم جاء بعد ابن الوكيل العلامة بدر الدين محمد الزركشي الشافعي المشهور، وتبعه في القواعد. ثم جاء بعد ذلك تاج الدين السبكي، فحرر كتاب ابن الوكيل السابق. ثم جاء بعد ذلك العلامة سراج الدين عمر بن علي بن الملقن، وهو شيخ ابن حجر. ثم جاء بعد ذلك الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، وألف كتابه المشهور ومن أفضل كتب القواعد الفقه هو كتاب الأشباه والنظائر. وللفائدة كتب الأشباه والنظائر اللي هي كتب القواعد الفقهية هي نفسها، كتب الأشباه والنظائر هي كتب القواعد الفقهية، ألف فيها من المالكية مثل القرافي، وألف فيها للحنابلة مثل ابن القيم وغيره، وألف وابن رجب الحنبلي، وألف للحنفية ابن نجيم الحنفي، وألف للشافعية كما ذكرت هؤلاء الفحول الكبار. وأفضل كتب ألفت في هذا الفن هي كتب الشافعية، ومن أفضلها وأقواها كتاب الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، فجاء متأخرا وأخذ، فكما تعلمون أن العلماء عيال على بعضهم، وأخذ الفوائد الكثيرة ممن سبقه، فكان كتابه رائعا، كتاب ممتاز جدا، كتاب القواعد الفقهية أو ما يسمى الأشباه والنظائر، لدرجة أن من أهمية هذا الكتاب وفضل هذا الكتاب أن ابن نجيم الحنفي ألف كتابه وسماه الأشباه والنظائر على نفس المسمى الذي سماه جلال الدين السيوطي، وجعل فصوله ومسائله مثله، إلا أن الفرق بينهما أنه جعل المسائل على المذهب الحنفي، وجلال الدين السيوطي جعلها على المذهب الشافعي فقط. فمن شدة تأثير هذا الكتاب للعلماء الذين جاءوا من بعده أن ابن نجيم الحنفي تأثر تأثرا بالغا بهذا الكتاب، وألف كتابه عليه على نفس نسقه. هذا الكتاب، هذا العلم يعتبر من أشرف العلوم من بعد علم التوحيد، من أشرف هذه العلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال العلماء: يفقهه في الدين. الدين عندنا أمور، مسائل، فروع كثيرة، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. مسائل كثيرة، من يقدر يحفظ هذه المسائل؟ ما تيجي تمسك كتاب المجموع للنووي ولا كتاب المغني لابن قدامة، أجزاء كثيرة جدا، من يقدر يمسك هذه المسائل ويحفظها كلها؟ فقال: فالله عز وجل من علينا بعلمائنا الذين من عليهم بهذه القواعد، فجمعوا الأبواب الكثيرة في قاعدة واحدة. فتجد مثلا باب من الأبواب له قاعدة، وتجد عدة أبواب كثيرة جدا له قاعدة، قاعدة واحدة تجمع عدة أبواب كثيرة يرجع إليها العالم سريعا فيفتي في المسائل المستجدة والحديثة. ومن ثمرته طبعا سهولة معرفة هذه الأحكام والوقائع، كما قلنا الوقائع المستحدثة. طيب، هل القواعد الفقهية هل تعتبر أدلة؟ احنا عندنا معروف ان احنا ما عندنا كلام في الشرع الا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يفهمه البعض ممن يدعي السلفية بأنه لا شيء إلا بنص. نقول لا، في أشياء بنص وفي أشياء باستنباط، لكن الاستنباط جاء منين؟ جاء من نص. إذن المرجع إيش هو؟ النص. يبقى عندي كتاب وسنة وعندي استنباط. فالأدلة المعلومة عند العلماء وعند طلبة العلم اللي هي المعروفة في أصول الفقه عند جمهور العلماء: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا متفق بين جمهور العلماء، لا أقول إجماع العلماء، جمهور العلماء. إن هناك في فرقة خرجت وقالت ما فيش غير القرآن ولا يأخذون بالسنة، وهؤلاء ليسوا مسلمين. وهناك من قال الكتاب والسنة والإجماع حجة لكنه لا ينعقد، ما تمش. هذا كلام مش عاوز أفصل فيه، يمرجعه إلى أصول الفقه، لكن نبذة سريعة. فعند جمهور العلماء أربعة: كتاب وسنة وإجماع وقياس. ثم هناك حوالي 10 أو 11 دليل مختلف فيه، اللي هو العرف، قول الصحابي، الذرائع، سد الذرائع، الاستصحاب، الاستحسان. هذه أدلة أخرى مختلف فيما بين الجمهور، جمهور العلماء مختلفين فيها. تجد الشافعي لا يرد الاستحسان، وتجد الحنفي يأخذ بالاستحسان، وهكذا هم فيما بينهم مختلفون في هذه الأدلة. لكن القواعد الفقهية هل هي أدلة؟ هل نستدل بها ولا لا؟ الحقيقة بأن القواعد الفقهية حقيقة ماهش أدلة هكذا، لكن لما دخلنا فيها وتمعنا فيها وجد العلماء أنها تعتبر كالأدلة. يعني الأدلة قلنا كتاب وسنة وإجماع وقياس، لكن مع تدخلنا فيها وجدنا أن القواعد الفقهية إما نص حديث إذن هي دليل، وإما مستنبطة من حديث أو مستنبطة من آية، إذن مرجعها إيه؟ كتاب وسنة. لكن من الناحية النصية اللفظية عند العلماء ما يقدرش يقول إنها دليل، لكن هي كالدليل. فكلمة كالدليل لا تضعفها، كلمة كالدليل لا تضعفها. ليه؟ لأنها مبنية على الأدلة، يا إما هي نص حديث. ما أقول مثلا الخراج بالضمان هذا نص حديث، الأمور بمقاصدها مأخوذة، الأمور بمقاصدها مأخوذة من حديث إنما الأعمال بالنيات، فهي إما نص حديث أو مأخوذة من حديث، فهي تعتبر كالأدلة. ولدرجة أن ابن النجار الحنبلي في كتابه القيم الكوكب المنير جعل القواعد الفقهية من ضمن الاستدلال، من ضمن درجات الاستدلال وضعها في باب الاستدلال. يعني القواعد الفقهية هذه التي ندرسها وضع هذه القواعد، جاء حوالي 3 قواعد منها وبدأ يشرحها ووضعها في باب الاستدلال، مما يدل على أنها كالأدلة، فالعلماء يتعاملون معها كالأدلة. ثم بعد ذلك صار الأمر سجيا، فالعالم لما تيجي تسأله بدل ما يجيب الدليل التفصيل يقول قال رسول الله كذا كذا أو قالت الآية كذا، على طول يقول لك القاعدة، يقول لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، إذا ضيق الأمر وسع، وهكذا ونحو هذه القواعد الفقهية يأتي بها بسرعة حتى تسعفه ويجاوب على من أمامه بالقواعد على أنها أدلة. لماذا؟ لأنه في خلفيته، في رأسه، في تفكيره أنها مستنبطة من ماذا؟ من دليل، أو هي نص دليل. يبقى خلاصة الأمر، هل هي من الأدلة من ناحية لفظية؟ بنقول لا مش أدلة، لكن هل تعتبر كالأدلة؟ نعم تعتبر كالأدلة. هل يعامل معها كالأدلة؟ نعم يعامل معها كالأدلة. فإذا أنا أخذها بأريحية ومرتاح ومطمئن من الشيخ أو من العالم الذي يفتي في المسألة ويرجع إلى القواعد الفقهية. إذا لا يشترط عندي كما يقول البعض أو يفهم البعض أنه لا بد في كل مسألة آية أو لا بد في كل مسألة حديث. لا، هناك قواعد أصولية مستنبطة وهناك قواعد فقهية مستنبطة يرجع إليها العلماء، يرجع إليها العلماء. والقرآن نفسه يعتبر كقاعدة أم أصلية لعامة العلماء، والعلماء يستنبطوا منها من القرآن الكريم. طيب، نقرأ لكم نبذة عن أهمية هذا العلم لبعض علمائنا الأفاضل، ونقلتها من علماء شافعية وحنفية وحنابلة ومالكية حتى تعلمون أهميتها عند عامة علماء الأمة. فكما قلنا أن هذا العلم الشريف يعتبر من أهم العلوم بعد علم التوحيد. الأمر الثاني أن حكمه الوجوب الكفائي، هذا يدل على أهميته. مسألة من المسائل لابد أتعلمها حكمها الوجوب الكفائي، لابد من طائفة من المسلمين أن يتعلموا هذا العلم. فعلى أهل كل بلدة الوجوب العيني على من انتصب إلى القضاء، القاضي ما في قاضي إلا لابد أن يكون درس هذا الأمر، لابد لابد. وذكرنا من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللحجي رحمه الله تعالى، ومعنى ذلك أي معنى حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال ومعنى ذلك التفقه في الفروع المحتاج إليها وبالقواعد. التفقه في الفروع، إيه الفروع؟ اللي هي المسائل الفقهية، ما حكم كذا؟ أروح أمسك الكتاب، حكمها كذا في باب المياه، حكمها كذا في باب الحيض، حكمها كذا في باب الحج، حكمها كذا في باب الجهاد، حكمها كذا وهكذا. هذه مسائل فرعية، لكن العالم أقوى وأرقى، ما بيرنش كل شوية أروح أسأل العالم يقول لحظة واحد يمسك الكتاب. لا، العالم ما هوش كذا، الأمر عنده أقوى من ذلك. هذه المسائل الفروعية ذكرها من زمان، ثم عنده هذه المسائل والقواعد الأصولية. فقال ومعنى ذلك التفقه في الفروع المحتاج إليها وبالقواعد، إذ التفقه بالفروع كلها من لدن بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان عسير جدا، حيث أن الوقائع تتجدد بتجدد الزمان كما لا يخفى. فالمراد إذن ها بالحديث إيش المراد إذن؟ قال فالمراد إذن التفقه ببعض الفروع والإحاطة بالقواعد. هذا يبين أهمية هذا الأمر. يبقى لو أنا عندي دراسة قليلة في الفقه، ما درستش كل كتب الفقه المقارن، لكن درست فقه على مذهب من المذاهب، ثم دخلت في كتاب من كتب الفقه المقارن، طبعا مش دخلت الحالي، هذا صحفي ما ينفعش، لابد يكون على يد الشيخ، الدراسة يا جماعة على يد مشايخ، ما ينفعش الدراسة هذه، دراسة لابد يكون الشيخ درس لك شرح لك هذا الكتاب وهذا يشرح لهذا وهكذا. فدرست كتاب من كتب الفقه على مذهب المذاهب، ثم فقه مقارن، ثم بدأت أقعد نفسي وأدخل في هذا الأمر. هذا هو المراد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الفوائد الجنية، وهذا من أفضل كتب الشافعية في شرح الأشباه والنظائر، كتاب قيم جدا، قال العاشر، قال معرفة الضوابط التي تجمع جموعا والقواعد التي ترد أصولا وفروعا، وهذا أنفعها وأعمها وأكملها وأتمها، وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد، وهي أصول الفقه على الحقيقة. لأن أصول الفقه هي أصول الفقه، بيتعامل ما العلماء بيتعاملوا مع الكتاب والسنة مباشرة، أما أصول الفقه هذه هي القواعد الفقهية، هذه بتتعامل مع عوام الناس، فالناس محتاجة إليك بشدة، فقراءتك للقواعد الفقهية بتفتح لك ما صعب عليك في كتب الفقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا بد أن يكون مع الإنسان أصولا كلية هي القواعد الفقهية، يرد إليها الجزئيات اللي هي المسائل، ليتكلم على علم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. وهذا صحيح، هذا صحيح. تجد يعني بعض الواحد مجرد يمسك مثلا مسجد ويبدأ يدي دروس فيه، الناس على طول بتقول للشيخ فلان، فيبدأوا يسألوه النهاردة، يسألوه يجيب إجابة، بكرة إجابة أخرى، بعده إجابة ثالثة. ليه؟ لأنه مش راسخ في العلم، ما درس هذا الشيء، هو أرى فعلا كتاب على مذهب أو نحوه، لكنه مش راسخ في المادة التي تعلمها، فلذلك يتولد فساد عظيم كما قال ابن تيمية. كلام السبكي كلام شديد شوي. يقول السبكي: حق على طالب التحقيق لو عاوز يعرف المسائل وحقيقة المسائل ويرجح بين المسائل ويعرف الحق فين، ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصوير والتصديق، أن يحكم قواعد الأحكام، أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع، يعني عليه الاهتمام بمثل هذا، ثم بعد ذلك يدخل ويستكثر من مسائل الفروع اللي هي مسائل الكتب الفقهية. الآن في عصرنا الحالي العكس، أغلب طلبة العلم بل حتى يعني من يشار إليه تجده مهتم جدا بكتب الفقه أو بالعقيدة، ولا يهتم بمثل هذا. لكن كيف يرجح؟ لما تيجي مسألة الآن، كيف أرجح أن فعل فلان هذا مولاه ولا غير مولاه؟ هذا أمر في العقيدة، ما يقدر يرجح هذا الأمر إلا بالرجوع إلى القواعد والأصول. لكنه كيف يرجح؟ يقول: قال العلامة الفلان في الكتاب الفلاني كذا، وقالت لجنة الفتوى كذا. يطلع الواحد الثاني يقول: لجنة الفتوى قال كذا والعلامة الفلاني قال كذا، خلاص بقينا الأمر إيه؟ قال وقال. لكن من اللي يرجح؟ هو ما درس مثل هذه المواد. قال: ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع. أما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصاد على حفظ الفروع، يقول الناس اللي مهتمة بحفظ الفروع اللي هي كتب الفقه، مهتم بي دايما فقه فقه فقه فقه، ولا يرتقي بنفسه بهذه الأمور التي ينبغي أن تدرس. قال: وبذل المجهود في الاقتصاد على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مآخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية ولا حامله من أهل العلم بالكلية. يعني كلامه جديد جدا. قال: فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية ولا حامله من أهل العلم بالكلية، يعني حتى ولو كان حافظ المنهاج للشافعي فما زال محتاجا. ليه؟ لأنه قاصر. والفرق بين العالم وغير العالم هو الرسوخ، مرتبة الرسوخ، ولا تأتي مرتبة الرسوخ إلا بمثل هذه المواد العلمية التي لابد أن تدرس. وقلت أن الأمر فيها سهل، حتى العوام يعلمونها، يعلمون كثير من القواعد الفقهية ولا يدرون أنها قواعد فقهية، فالأمر مش صعب على الحاضرين. فتجد مثلا تسألني سؤال أقول لك الإجابة كذا، مش مرتاح، أروح أجي بالكتاب أرجع لها مرة ثانية، مش مرتاح أرجع لها مرة ثالثة. ليه؟ لأني لست ثابتا، لست راسخا. أما مع دراسة هذه الأشياء تجد العالم راسخ، حتى لو الحكم الذي ذهب إليه حكم مرجوح تجده أيضا لا يذهب إلى الراجح إلا بعد مناقشة شديدة. لماذا؟ لأنه عنده من العلوم والأمور الثابتة التي رسخته والتي جعلته راسخا في مادته العلمية. قال العلامة سيد أبو بكر بن القاسم الأهدل في منظومته: وبعد فالعلم عظيم الجدوى، العلم عظيم الجدوى، لا سيما الفقه أساس التقوى، فهو أهم سائر العلوم الفقه. وهذا صحيح. لما تجيب واحد مثلا في فن التجويد، واحد في الفقه، واحد في العقيدة، تجد الناس كلها تلتف مع مين؟ مع صاحب الفقه. ليه؟ لأن الناس محتاجة يوميا إلى مسائل مستجدة. فقال: العلم عموما عظيم الجدوى، لا سيما الفقه، فهو أهم سائر العلوم، إذ هو للخصوص والعموم، وهو من واسع منتشر. مسائل الفقه منتشرة كثيرة، فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد، تضبط هذه المسائل الكثيرة بالقواعد، فحفظها من أهم الفوائد. من حفظ القواعد الفقهية فقد بلغ مرتبة عالية. ولا يفوتني في هذا المقام الشريف أن أنصح نفسي وإياكم بالاستناد إلى الدليل، هذه نقطة هامة جدا لابد من التنبيه عليها، لابد من التنبيه عليها، ونشوف كلام العلماء فيها. فلابد من الاستناد إلى الدليل. أما قول العلماء فإنه يحتج، لا يحتج بها بل يحتج لها. أجي مثلا أقول لك المسألة الفلانية، تقول لي إيش دليلك؟ أقول لك قال ابن تيمية كذا، هذا خطأ. قال ابن تيمية ليس دليل، ابن تيمية ما هو دليل، الدليل كما قلنا في أول الجلسة إيه؟ ها؟ كتاب وسنة وإجماع وقياس، صحيح. ثم ثم أدلة أخرى قلنا مختلف فيها. فابن تيمية حتى الصحابي اللي هو الصحابي مختلف في حجيته على ثلاثة أقوال، اللي هو الصحابي الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بمن دون الصحابة؟ فما فيش حد له لما أجي أمام الله عز وجل ويسألني ماذا فعلت أقول له قال ابن تيمية، لا هذا مش دليل. عند العام ممكن، العام الذي لا يعرف أدلة ولا شيء بيقلد وانتهى الأمر على ذلك، لكن على طالب العلم ومن أراد التحقيق ما فيش حاجة عنده ابن تيمية قال ولا النووي ولا فلان ولا غير، لا هذا كلام لا يصح. فالعلماء يستدل لها ولا يستدل بها. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه. الشرع عندنا إذا أطلقت كلمة الشرع يراد بها ثلاثة، كلمة الشرع يراد بها ثلاثة، يراد بها الله، أقول في الشرع قال الله تعالى كذا كذا، وقد يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشرع إنما الأعمال بالنيات مثلا، هذا حديث، وفي الشرع قد يراد بها العلماء، أقول علماؤنا قالوا كذا وأفتوا بكذا، تمام، لكن الحجة فين؟ قال الله وقال الرسول. أيوة. قال ابن تيمية: وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة. هؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة، هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم. قال القرافي المالكي: من ضبط الفقه بقواعده، اللي هي قواعد الفقه هذه، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. ومن الفوائد أيضا لهذه المادة أنها تعطي طالب العلم ملكة الاستنباط، وهذا أمر مجرب. تجد طالب علم عندك في المعهد أو في المسجد بتدرس له أشطر من طلب من باقي الطلبة. لماذا؟ هو يذاكر ويهتم بمثل هذه المواد، فعنده ملكة الاستنباط، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل يلقيها لمن يشاء، لكن لها أسباب، لها أسباب. فيتعطي طالب العلم ملكة فقهية لمعرفة الأحكام للمسائل المستجدة، وتضبط الفقه وتمنع التشويش. تشويش إن أنا مشوش المسألة عندي أقول لك حكمها كذا، لا لا لا لا حكمها كذا، أقول لك لا لا أصبر علي أروح وأرجع لك، برضو مشوش، ليه؟ ما عنديش أصول أرجع إليها. لو أقول لك مثلا، أقول مثلا بالنحو حتى نضرب مثال حتى يتضح الأمر، أقول مثلا مات سعيد، لو أعربنا نقول مات فعل ماضي وسعيد فاعل، صح ولا لا؟ فاعل ولا مش فاعل؟ فاعل. الحقيقة أن هو مفعول به ولا لا؟ صح؟ الحقيقة أن سعيد هو اللي مفعول به الموت، صح ولا لا؟ هو ليس بفعل، أماته الله، لكن كقواعد نحوية على طول أروح للمدرس أقول له محمد، أقول مات سعيد، سعيد مفعول به، على طول يعمل لي غلط ويديني صفر، تمام ولا مش تمام؟ فلابد أن أرجع إلى القواعد، فأنا مشوش، فأنا بحكم في المسائل بالهوى وبالاجتهاد من دماغي، فما ينفعش، لابد أن أكون عندي قواعد أرجع إليها، وهذه هي القواعد اللي هي قواعد الفقه، لابد من الرجوع إليها. آخر شيء أتكلم فيه بعد هذه المقدمة التعريف من الناحية الاصطلاحية. القواعد جمع قاعدة وهي الأساس، أساس هذا البناء كله لابد يكون له أساس متين تحت في الأرض، وإلا يسقط المسجد أو يسقط البناء. فقواعد البيت أسسه، قواعد البيت هي أسس هذا البيت. ومنه قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أو قل هي جمع قاعدة بمعنى ما يقعد عليها، شيء يبنى عليه يقعد عليه، سواء هذا الشيء كان حسي أو معنوي. معنوي حسي زي اللي أمامنا الشجرة، لا هذه أعتبر أن هذه لها أساس مستندة لهذه، هذا المكان له أساس تحت في الأرض، هذه شيء حسي نراه. أقول أصول الفقه، أصول الفقه يعني الفقه مبني على هذه الأصول. طب حد فينا بيمسك أصول الفقه بيده، هل هو شيء حسي؟ ما هو حسي، شيء معنوي، تمام؟ فكلمة أصول إما شيء حسي أو شيء معنوي. وأصول الفقه، والفقه إدراك الشيء على حقيقته. وفي لغة ضعيفة يقول الفهم، الفقه هو الفهم بالفتح، وفي لغة ضعيفة الفهم، مشهورة عندنا في المصريين يقول لك الفهم، تكلم مع مصري يقول لك الفهم، مشهورة كثيرة، هي لغة ضعيفة لكن هي الفهم، تمام. وحتى من هذه الفوائد أنه يصير، يختم بها كلامي، يصير الفقه لك سجية. أقول فقها، فقها الرجل بضم، فقها الرجل أي صار الفقه له سجية. يعني سجية يعني غريزة. أنت الآن جالس اتغديت الساعة مثلا 12 ولا 1، الآن هتروح تتعشى، غريزة عندك لازم تأكل، بعد ما عاوز تشرب مية غريزة لازم تشرب، عاوز تنام لازم غريزة، فهو أمر غريزي فيك ما تقدرش تبعد عنه. فيصير الرجل فقيها أي فقه الرجل، صار الفقه عنده غريزة، لا يمكن أن يصير الفقه عنده غريزة ولا سجية إلا بمثل هذا، دراسته لكتب الفقه ودراسته للقواعد والأصول، لابد من هذه الثلاثة مع بعض. من أراد أن يتصدر للفتوى لابد له من هذه الثلاثة. أما كون إنه هو نسأله ويفتح الكتاب كل شوية، هذا ليس فقه، هذا مقلد، هذا مقلد، يفتح الكتاب ويقلد، يفتح الإنترنت ويقلد، هذا مقلد. لا أنا بسأل، ممكن عالم، ممكن ما يعرفش المسألة في الحال يقول لي انتظر علي أرجع له، وهذا ليس معيبا عند العلماء، لأنه هو عنده القدرة والقوة أنه يعرف يجيب المسألة من إيه، من أصولها، ويعرف يرجح بين المسألتين. عندي مسألة والله أنا شاكك فيها، فأبدأ أسألك، والله جات لي مسألة وأنا يعني مش ضابط نفسي فيها، إيش رأيك فيها؟ ناخذ وندي مع بعض في الكلام، ثم بعدها أقول الراجع عندك، تقول أنت تخالفني رغم أن أنا جيت لك وحاول استفيد منك، تقول لي المسألة فيها أنها حلال، أقول لك لا الراجع عندي أنها حرام، تقول لي أنت جيت لي وحاولت تستفيد مني، أقول لك أيوة لكن أنا عندي ملكة الاستنباط، فأنا استفدت منك نعم، لكن بسبب الترجيح وملكة الاستنباط اللي عندي، تمام، والقوة اللي كانت عندي اللي هي من القواعد الفقهية والأصول والفقه، ما ليس عندك صارت المسألة عندي في نظري اتضحت أكثر مما كانت. يكفي إلى هنا، لو في حد يريد شيء في ما سبق ذكره، توضيح شيء أو حاجة كانت غامضة. طيب للفائدة، خلاصة الأمر ببساطة شديدة إن شاء الله تعالى، قواعد الفقه علم زي أي علم، جاء إلينا واسع، ثم بدأ العلماء يؤلفوا فيه لغاية ما وصلنا إلى الأشباه والنظائر للسيوطي، هذه واحد. الأمر الثاني من أهمية هذا العلم أنه يعطيك ملكة الاستنباط، أنه يجعل طالب العلم يرتقي من طالب علم مقلد إلى طالب علم يقدر أن يستنبط، ويقدر أن يتجاذب مع شيخه بأدب طبعا، وأنه فواجب كفائي، وأن هذه المادة تعتبر قانون يرجع إليها، قانون يرجع إليها، خاصة في المسائل المستحدثة، خاصة في المسائل المستحدثة، ما أقدر أقيس شيء على شيء إلا وعندي هذه القواعد، ما أعرفش، تمام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. في حد شيء ولا طيب كلمني واحدة واحدة. من إيش؟ من جهر؟ من شيخ كتابه؟ آه أيوة كلام صحيح، هذا كلام صحيح، وهذا كلام، هذا كلام مجرب عند الكل، عند كل العلماء والمشايخ. ما من واحد من المشايخ حتى لو كان من إلا أول ما بدأ بصحفي، واحد بيحب الدين فبيبدأ كتابه يمسك ويقرأ، فبعد ما تعلم وقرأ علم الفرق بين ما كان يقرأ لوحده وبين ما كان يقرأه مع مشايخ. هذا أمر مشهور ومعروف. لماذا كثر التكفير في الشباب؟ أتكلم عن تجربتي أنا، يعني موضوع التكفير عندنا شديد جدا. لماذا؟ لأن أنا بقرأ كتاب الشيخ محمد، تمام، والدعوة النجدية وصلت إلينا، فبدأت أقرأ، ما فيش علماء بيشرحوا لي، فأقول مثلا كل من فعل كذا كافر، كل من فعل كذا كافر، تمام. فبالتالي أول ما شوف واحد بيتمسح بالقبر كافر، لأنه قال إيش؟ كل من فعل كذا كافر. لكن لما أجلي لما كبرت وجلست مع علماء يقول لا، في شيء اسمه تكفير مطلق وفي شيء اسمه تكفير معين. هذه أنا ما كنتش أعرفها، كيف أنا أعرفها؟ مش موجودة في الكتاب. لكن الشيخ بدأ يعلمني، يقول لا يا ابني تعالى، اللي أنت فهمته ده غلط. في تكفير مطلق، كل من فعل كذا كافر، كل من قال على الله كذبا كافر، كل من. أما بالعين لابد فيها من شروط، توافر شروط، تمام، أنه هل هو علم ولا لا، هل فهم، هل هل هل هل، على حسب ما هو معلوم في كتب. واحد مثلا قرأ بعض مسائل في الحيض، تمام، فجاء واحد جاره وزوجته، فهو شايفه كده بيصلي بالناس وبيدي بعض دروس، فقال له يا شيخ ايه المسألة الفلانية؟ قال له والله انا شايف هذه استحاضة وليس حيض، وهي الحقيقة حائض. لو راح الواحد شيخ متمكن يقول له يا ابني حائض وعليها انها تعيد الصيام رمضان لو كانت صايمة في رمضان وهذا. اما على مسألة على افتاء صاحبنا هذا ضع عليها هذه الاشياء، صح ولا لا؟ فلابد الانسان ان هو يرجع الى مشايخه في اي شيء يا جماعه. في الطب لابد ان يرجع، في النحو، في اي شيء لابد ان يرجع لمن كان عنده علم في هذا الامر، لابد له من مشايخ. هذا العلم جاء مسندا كما جاء القران مسندا، كما جاء القران مسندا. وهذا بيحصل فيه اغترار شديد جدا، و يعني كثير جدا وجدنا مثل هذه النوعيات. وفي نوعيات مريضة، يعني أسأل الله لي ولكم العافية، في نوعيات مريضة لا تقبل نفسها إلا أن يشار إليها بالشيخ والعالم، ونحن نعلم أنه ليس لم يدرس على يد حد، بس هو خلاص اشتهر هكذا، هو شيخ وخلاص، معروف أنه شيخه ومحدش عارف المواضيع. يعني هتقعد تقول له في وسط الناس بتسكت. ايوه المراه، احنا قلنا للحاجه المدرسه او الطالبه، ما دون ذلك ما في داعي. نرجع للاصل وهو المنع. زوجتي حائض، تمام، تقول لي اقرا قران ولا لا؟ بقول لها انت لا بتروحي معهد ولا بتدرسي ولا بتدرسي، ما تقرايش. تقول انا عاوزه اخذ ثواب، تقول لها عندك الاذكار، اذكري الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لو سبحت 100 تسبيحة 100 تسبيحة بألف حسنة في 3 دقائق، 1000 حسنة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وليس هذا الحديث فقط كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار، ذكر أحاديث عدة في نهاية الجزء الثاني. حتى لو قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد خلقه وعدد ما خلق، لك ذلك، لك ذلك، وجاب أدلة على هذا. فممكن الإنسان يأتي بأشياء كثيرة جدا وثواب كثير جدا، ها، وفضل الله واسع، فضل الله عز وجل واسع واسع. فنقول لها ما تقرأيش إلا إذا كان هناك حاجة. إيه الحاجة؟ تقول لي أنا بدرس أو بدرس قرآن، أعمل إيه؟ نقول لها بالنسبة لحالتك أنت نعم. واضح الإجابة؟ آه. أيوة. أنت تجيب ولا تسألني؟ أيوة. لما هي تكون حائض يعني. من باب ماشي. ما هذا يسمى ورع. هذا ورع من الورع إنها تمسك الكتاب مثل هذا في آيات مثلا يعني. فهي تقرأ على الطالبات الآيات لأنها حائض وتمسك كتاب ليس قرآنا. بنقول لها جزاك الله خير ما في مانع. لكن لو مسكت القرآن ماذا نقول لها؟ نقول لها جائز لحالتك أنت، لحالتها هي، تمام. لكن لا نقول لها يحرم عليك، نقول لك جائز. واضح الآية؟ اللهم ارزقنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أنفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أنفعنا بما علمتنا وأنفع بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نعصيك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.